منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة، ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. مدينة النجف جنوب العاصمة العراقية بغداد واحدة من المدن ذات الأهمية الدينية الخاصة في العراق. في هذه المدينة يرقد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ومقامه فيها بدأ يكتسب أهمية خاصة بعد عام 334 للهجرة. ففي هذا العام بدأ نفوذ الفرس البويهيين في الدولة العباسية، وهم الذين شيدوا هذا المقام على مرقد الإمام علي، كما اهتموا بكثير من مراقد آل البيت وبنوا أول سور يحيط بمدينة النجف. وتبدو لمساتهم المعمارية واضحة في هذه المدينة أكثر من غيرها، والبويهيون قبائل برز نفوذهم في بلاد الفرس في مطلع القرن الرابع الهجري، ثم تزعمهم أبو شجاع بويه الذي يقال ان نسبه ينتهي الى الملك الفارسي يزدجر. بنو بويه يرجع في نسبهم الى الديلم، وهو عرق فارسي، وليس هناك اي ترابط بين الديلم وبين الدليم. الدليم بطن من أشهر البطون التي ترجع في نسبها إلى قبيلة جبيد، القبيلة القحطانية العربية. ثم أسلموا وأكرموا بأن وفدوا على الدولة العباسية، فأحسنوا إليهم وأقاموا لهم دولة في خراسان، ثم امتد حكمهم حتى حكموا بغداد بمثابة ما يسمى اليوم في رئيس الوزراء. وأبناء بويه من أصول فارسية، علي والحسن وأحمد، عندما قويت دولتهم في إيران وتمكنت، كان يقابلها في العراق حالة مضطربة من الفوضى بعد تزايد نفوذ الأتراك وتسلطهم على الأمور. فاستعان القواد واتصلوا ببني بويه ليستقر الأمر للخلافة في خلافة المستكفي لله العباسي، وفرض عليهم أو أطلق عليهم الألقاب. بسم سيطر آل بويه على العراق، وعمر الخليفة المستكفي أن تكتب ألقابهم على الدراهم والدنانير إلى جانب اسم الخليفة، لكن نفوذهم تجاوز الألقاب إلى السيطرة على مقاليد الحكم. وما لبث أن قبضوا على الخليفة وألحقوا به أشد أنواع العذاب، منطلقين في ذلك من أن العباسيين اغتصبوا الخلافة، ولكنهم قبلوا بعد ذلك وخشية الثورة عليهم أن يتركوا الخلفاء في مناصب شكلية مجردة من أي نفوذ، وصار بيد البويهيين حكم البلاد وإدارة شؤونها. فلذلك أصبح الخليفة بلا سلطان، وأصبح يعزل ويرمى، يؤخذ مكانه واحد، يقتل، يعني أصبح ليس للأمة شخصية، وإنما أصبحت هذه الأمم هي التي تتحكم بمصير الدولة العباسية. في عهد البويهيين كثرت الثورات في أرجاء البلاد، وخاصة بين العرب الذين عمد البويهيون إلى زرائهم في موجة عرفت بالشعوبية. ولم تكن تهدأ هذه الثورات إلا بسبب الخطر البيزنطي المحدق بالعالم الإسلامي. هم دخلوا بغداد وهم يحملون روح العداء المذهبي للخلفاء العباسيين، مخالفين لهم في المذهب. يرى كثير من المؤرخين بأن بني بويه لم يتورعوا عن التعدي يعني على الخلفاء، آذوهم وسلبوهم سلطانهم وتعدوا على أشخاصهم أحيانا، فالخلافة يعني فقدت هيبتها وضعف شأنها في عهدهم. لكن الصراعات دبت فيما بعد بين البويهيين أنفسهم، وازدادت أحوال البلاد سوءا، ولم يخلصها من هذا الوضع سوى موجة جديدة من الترك استفادت من أخطاء أسلافها الذين جلبهم المعتصم ومن خطايا البويهيين. فأخذ الترك السلاجقة على حكم البويهيين وأعادوا للخلافة العباسية مكانتها، وانشغلوا بمواجهة خطر جديد اكتسح العالم الإسلامي، وهو الغزو الصليبي. في مدينة دمشق يرى الزائر كثيرا من شواهد العصر السلجوقي التي بنيت لأغراض دفاعية لمواجهة الغزو الصليبي، ومنها قلعة دمشق، أو لغايات تعليمية لتهيئة الأمة معنويا لمواجهة الأخطار الخارجية، ومنها بعض المدارس. وهذه الشواهد تشير إلى طبيعة الدور الذي قام به السلاجقة بعد سيطرتهم على الأوضاع في العصر العباسي. الواقع أن القلعة الهدف الرئيسي من بنائها، وخاصة في تلك الفترة التي تعرضت فيها دمشق لغزوات خارجية، كان هدفا دفاعيا محضا، لكن لا يمكن أن نعتبر أن الهدف الدفاعي هو فقط الغاية من هذه القلعة. نرى في البداية القلعة السلجوقية تعرضت لعدة غارات وصمدت أمام المعتدين لفترة طويلة من الزمن، حتى بعهد نور الدين محمود زنكي نراها أنها أخذت أهمية كبيرة في الدفاع عن البلاد. السلاجقة قبيلة نشأت في تركستان وسط آسيا، وهاجرت بقيادة كبيرها السلجوق، وطافت للدولة الغزنوية عام 433 للهجرة. ثم نجح السلاجقة في السيطرة على بلاد كثيرة كخراسان وأصفهان وهمذان وبخارى، وامتد نفوذهم إلى العراق وبلاد الشام. السلاجقة نسبة إلى أحد أجدادهم يدعى سلجوقا، وسلجوق هذا من أحد قبائل الغز التركمانية، رجل أسلم وحسن إسلامه وأقام بنوه لهم دولة في بلاد آسيا عرفت بسلاجقة الصين، ثم أقاموا لهم دولة في بلاد الشام عرفوا بسلاجقة الروم، وبينهما صلة في النسب، لكن كل منهما أقام له دولة في ذلك، وكانت محل رضا للخليفة العباسي. عندما استنصر بهم الخليفة العباسي القائم للتخلص من نفوذ الفرس، دخل زعيمهم طغرل بك بغداد منتصرا عليهم عام 447 للهجرة. لم يدخلوا باسم محاربين ولم يدخلوا باسم منازعين، وإنما كان بداية دخولهم إلى الدولة العباسية أنهم دخلوا كحماة للخليفة. ومن هنا فإن الخلفاء العباسيين قربوا السلاجقة، مما أدى بعد ذلك وأثناء ضعف الدولة العباسية إلى أن يعلن السلاجقة أنفسهم حاكمين للخلافة وحاكمين للدول الإسلامية. وكان هذا ملحظا ذكيا لدى السلاجقة، بأنهم لم يقوموا كما قام الفاطميون بالتنازع مع الدولة العباسية، ولم يقوموا كما قامت الدولة الأيوبية بالتنازع مع الدولة العباسية، وإنما دخلوا من حيث مصلحة الدولة العباسية بضرورة وجودهم وقيامهم، وخاصة أنهم من أصول تركية ذوي أجسام قوية ويتمتعون أيضا بخبرة عسكرية. أصبح السلاجقة بخلاف أسلافهم من البويهيين نموذجا طيبا حتى في معاملتهم للخليفة العباسي، وكان لهم فضل كبير في مد عمر الخلافة العباسية أكثر من قرنين من الزمان. وهذا الذي جعلهم يتمتعون بحنو ورعاية العباسيين، حتى أعلنهم الخليفة العباسيين سلاطين، وكان السلطان يحكم باسم الخليفة، أي أنهم أعلى من الولاة وأعلى من الأمراء وأقل من الخليفة، وهذا جعلهم يشكلون الطبقة الثانية من الخلافة العباسية. فكان الخليفة هو الرقم واحد، ثم يأتي بعده سلطان سلجوقي يحكم باسم الخليفة. السلاجقة كان لهم أثر عظيم في مقاومة البيزنطيين، وأشهر المعارك في العصر ما قبل الحملات الصليبية هي معركة ملاذ كرد. وملاذ كرد جرت في شمال شرق سوريا اليوم، في موقع في أواخر القرن الخامس الهجري، وكان بطلها ألب أرسلان. ألب أرسلان سلطان السلجوقي العظيم. هؤلاء السلاجقة هم الذين سوف يتيحون للعثمانيين بعد قرون أن يتوسعوا في الاتجاه نفسه، ليتم لهم القضاء على الدولة البيزنطية التي أرهقت العالم الإسلامي منذ العهد النبوي. السلاجقة قاموا بحماية العالم الإسلامي، ونعرف يعني نحن من خلال معركة ملاذ كرد كيف كانوا يعني يقبلون على الموت دفاعا عن الإسلام، دفاعا عن الأمة، وقد أنقذوا الخلافة العباسية وأعادوا لها هيبتها، وتخلصوا من البويهيين الذين أثاروا في عاصمة الخلافة الفتنة، وكان لهم دور تاريخي حضاري وفكري هائل في العالم الإسلامي كله. كانت لهم مشروعات علمية، كانت لهم دور في الحركة الثقافية، وهذا أثرت في النهضة العلمية في عهد السلاجقة. اهتم السلاجقة كثيرا بالتعليم وإنشاء المدارس، وهم الذين أسسوا المدارس التي عرفت بنظامية، وكان لها دور كبير في تهيئة الأمة لمواجهة الغزو الصليبي. نظام الدين ولعه وشغفه جعله ينشئ أو يؤسس مجموعة من المدارس كانت توصل إليه، فكانت تسمى بالمدارس النظامية، ولعل أشهرها نظامية بغداد ونظامية نيشابور. وكان يحرص على إلحاق الرجال الفكر والعلم في العالم الإسلامي للتدريسية. من مناقبهم العظيمة توليتهم الوزير الجليل نظام الملك صاحب المدارس النظامية، ولوه جعله وزيرا وعاصر عدة سلاطين من سلاطين السلاجقة. السلاجقة دولة جميلة ولها حسنات عظيمة وإيجابيات كثيرة جدا. ومن الذين حكموا في بلاد الشام في ظل السلاجقة الأسرة الزنكية التي كان لها دور عسكري وحضاري كبير، وأقامت الكثير من المدارس والمؤسسات الاجتماعية الأخرى. نحن الآن أمام دار الحديث النورية التي أنشأها السلطان نور الدين محمود، وبالتالي تعتبر أول دار للحديث في دمشق مخصصة لعلوم الحديث. تم إنشاؤها في عام 559 للهجرة. طبعا نور الدين أنشأ أكثر من 100 مدرسة ومسجد، وكانت هذه المدرسة أول دار تم تخصيصها لعلوم الحديث. في عهد السلاجقة بدأت موجات الغزو الصليبي، ووقعت بين الجانبين معارك عنيفة، كما شهدت قلعة حلب محاومة شرسة في هذا العهد للصليبيين. هذا مكان السور الذي كان يحيط القلعة قبل حفر هذا الخندق في عهد الظاهر غازي في العصر السلجوقي. مكان السور هذا هو الذي قام الصليبيون بحصار قلعة حلب من خلاله، ومن خلال هذا الحصار لم تسقط مدينة حلب، لم تسقط قلعة حلب، ولم يستطع الصليبيون دخول هذه القلعة المهمة. نفوذ السلاجقة تراجع في أواخر العصر العباسي بسبب نظام الإقطاعيات التي أسندوها إلى شخصيات سلجوقية لإبعادها عن السلطة، لكن الإقطاعيين بدأوا في تحويل إقطاعاتهم إلى إمارات صغيرة، مما أدى إلى تفكك وحدتهم وتوزع الدول بين كثير من الأمراء، فضلا عن المشكلات الداخلية والحركات الباطنية التي أرهقت الحكم الإسلامي في بلاد الشام. وأخيرا جاءت الضربة القاضية عليهم وعلى الدولة العباسية من المغول. أصل المغول قبائل متنقلة سكنت هضبة منغوليا التي تمتد من شمال التبت وجنوب سيبيريا وغرب منشوريا وشرق تركستان، وهذه يعني القبائل كانت تجوب الهضبة معتمدة في معيشتها على الغزو وعلى النهب والصيد. اتجه أحد قادة المغول وهو هولاكو على رأس جيش كبير إلى بغداد للقضاء على الخلافة العباسية، فدخلها مطلع عام 656 للهجرة، وارتكب فيها أبشع المجازر، وقتل الخليفة العباسي المستعصم بالله وأهل بيته، ولم ينجو منهم إلا العدد القليل، وعضرموا النيران في بغداد، وهدموا المساجد والقصور، وخربوا المكتبات، وأتلفوا ما فيها من كتب. دخلوا بغداد على حين غرة، فوجئ السلطان عباس انه تتروسوا والمغول تتروسوا، فماذا فعل؟ اراد ان يراسل مصر والشام ليستجلب العساكر من تلك الديار حتى يقاوم المد التتري المغول. فأشار عليه ابن علقمي لا تفعل هذا، انا انصحك ان تزور السلطان تاخذ له هدايا وتعرض عليه ان ابنك يتزوج بنته. ونولي الامور لهم لابنك وبنته واحنا نطيح وسنتيام سميها وضع الدنيا. فقنع بهذا الكلام. فلما دخلوا بغداد بعدما قتل الخليفة جاءوا به، فقال ابن علقم لا تقتلوه، فإن سال دمه فإنه سيغري المسلمين بأن ينزلوه. اجعلوه في سوال ورموه بين جيران البغال فألقوه وداسته البغال حتى مات. تقدم هولاكو بعد تدمير بغداد وغيرها من مدن العراق إلى بلاد الشام، ودمر في طريقه القلاع والحصون والمنشآت العمرانية ومنها قلعة جعبر. جاء المقول في عام 1258 فاحتلوا المنطقة كاملة وقاموا بتدمير هذه القلعة. المغول اكتسحوا العالم الإسلامي بتلك السرعة الهائلة لسببين. السبب الأول هو ضعف العالم الإسلامي، لم يكن أمامهم أبدا قوة، كانت مجرد دويلات في قرى، كانت مجرد قرية تصبح دولة ويصبح لها أمير ويصبح لها خليفة ويصبح لها جيش، وكانت قوة متنازعة حتى أنها دويلات لكن لم تكن على قلب رجل واحد، كانت متنازعة. بعد عامين من سقوط بغداد دخل جيش هولاكو مدينة حلب بعد مقاومة شرسة قام بها أهلها في قلعتها الشهيرة، ثم سقطت بعدها دمشق في أيدي المغول. هذه الأسوار وهذه الأبراج وهذه الفتحات في السهام وكل هذه الأشياء الموجودة في القلعة تدلل على أهمية هذه القلعة وتدلل على أهميتها السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، حيث بقيت هذه القلعة شامخة صامدة في وجه كل الحروب التي الصليبية وغيرها من الحروب، حتى أنها صمدت أمام المغول، ولولا تلك الحيل التي استخدمها هولاكو في منطقة الشرق لم تسقط هذه القلعة بيده، ولولا بعض الخيانات أيضا. توجه هولاكو إلى فلسطين، وهناك اصطدم بقوات المماليك بقيادة قطز، ودارت بين الجانبين معركة عنيفة في عين جالوت في رمضان عام 658 للهجرة، وكانت واحدة من أهم المعارك في التاريخ الإسلامي، إذ أوقفت زحف المغول وأنزلت بهم هزيمة مدوية حالت دون تقدمهم إلى مصر، ثم واصل المماليك مطاردتهم في بلاد الشام. كان انتصار قطز في معركة عين جالوت انقاذا لوجود الأمة وليس مجرد معركة من المعارك الحربية. انتهى جيش التتار ولم يبق منهم في العراق والشام بعد شهرين من معركة عين جالوت واحد، ما يدل على انه ما عندهم أصالة كقوة ثابتة قوية، جماعة طفرة مجانين وطاهرين، لذلك انهيت الأمة منهم في خلال شهرين من الزمان، هذه فترة قياسية. ثم سعى المماليك لاحتضان الخلافة العباسية فاستضافوا من بقي من العباسيين في القاهرة، لكن نفوذهم كان شكليا وظل كذلك إلى أن سيطر العثمانيون على الحكم في مصر، فتنزل آخر خليفة عباسي عن الخلافة للسلطان سليم الأول، ولم يعد للعباسيين بعد ذلك أي وجود سياسي. Thank you.